الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب كشف الشبهتين لسليمان بن سحمان الخثعمي رحمه الله تعالى. ولا زلنا في الكلام على مسألة إكفار القبورية والجهمية واستلزام ذلك وجواز ذلك من عدمه وما يترتب على هذا في باب المعاملة. قال الشيخ رحمه الله ثم نقل نقلا آخر يعني المعترض، فقال قال رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر بعد كلام ذكره، وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فهذا كما في نصوص الوعيد أن الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، يعني لا يقال هذا من أهل النار، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية والعملية، هذا الذي عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام المسلمين من أهل السنة. انتهى كلام شيخ الإسلام باختصار. والجواب أن يقال هنا، هذا ابتداء كلام الشيخ ابن سحمان. أما كلام شيخ الإسلام في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. هذا اختصار لكلام الشيخ، ليس هذا نصه، وإن كان فعلا نصه بهذا المعنى أنه قال أن خص المسائل الخفية بالتي قد يعذر القائل بها لعدم بلوغ الحجة له. وبهذا تعلم غلط هؤلاء المشبهين بكلام شيخ الإسلام وجهلهم وعدم معرفتهم ولبسهم الحق بالباطل لدى العامة أو شبيها بالعامة، فإن هاتين البلدتين قد بلغتهم الحجة، والحجة القرآن والحديث وعقائد الأئمة الأربعة. أما الأربعة فهذا طبعا هذه كلمة متعقبة، لكن هذا المشهور عندهم أن أبا حنيفة إنما خال في مسائل الإرجاء، والثابت عن أبي حنيفة أنه أيضا كان جهميا كما قال ذلك عنه أبو زرعة ويحيى بن معين، وما ينبغي أن يعتد به في مثل هذا بعد أن ثبت عليه الإرجاء والسيف. ولكن هذه كلمة درجت في العصار المتأخرة، وهذا الرجل عامة أهل عصره كانوا أجل منه، حتى أصحابه المرجئة كانوا أجل منه. يعني عامة أهل الإرجاء في عصره كانوا أعظم منه جلالة. وناظروهم مرات عديدة علماؤنا ولم يزدادوا إلا تمردا وعنادا إلى الإصرار على التجهم ودعوة غير الله وذبح لغير الله كما هو مشهور عنهم من أعوام متطاولة. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده شبهات داود ابن جرجيس، والجواب أن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبهة التي يريدها المبطلون من كلام ابن تيمية، يعني هذه الشبهة من كلام ابن تيمية عرضوها على الشيخ محمد عبد الوهاب فأجاب عليها في مفيد المستفيد، وفي عصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن عرضت أيضا وأجابه أيضا بجواب، وفي عصر الشيخ عبد اللطيف عرضوها عليه، وفي عصر الشيخ ابن سحمان أيضا عرضوها عليه، وفي عصرنا تكرر أيضا مع كون هؤلاء جميعا قد ردوا عليها. في مثل أن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين مراده، وقد بيّن في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله إلا إذا علم أنه قامت عليه حجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة، وهذا البيان كاف، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع. فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخيل وهوس. قلت تأمل رحمك الله أيها المنصف ما قاله الشيخ رحمه الله، أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله قال في إدخال هذه الشبهة التي يريدها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره، إن من شبه بها كان مبطلا. هذا لأن المعترض يعني يعظم الشيخ محمد عبد الوهاب فيلزمه بن سحمان، لأنه ما عرف كلام شيخ الإسلام حيث وضعه في غير موضعه، وشيخ الإسلام قد وصله بما يفصل النزاع. ثم تأمل ما يأتي بعد هذا من كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ وقال في موضع آخر، قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين بعد أن ذكر الطبقة 16 وأطال الكلام فيها، ثم ذكر الطبقة 17 فقال الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين طبقة المقلدين واتباعهم وحميرهم الذين هم تبع الذين معهم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، وهو مع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. إذن الذين يعبدون غير الله تقليدا كفار، إيه، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام كالعنبري والجاحظ، إلى أن قال والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. إذن الإسلام والسنة أوصاف وجودية، لا يقال مثلا هذا مشرك لم تقم عليه الحجة فهو مسلم، لا، لابد أن يأتي بالتوحيد حتى يكون مسلما. كذلك السنة وصف وجودي لابد أن يأتي به المرء، لا يقال هذا إنسان واقع في البدعة ولم تقم عليه الحجة في البدعة الظاهرة ولم تقم عليه الحجة فهو سني، بل لابد أن يكون على السنة حتى يصير سنيا، وهذا واضح. كلمة ابن القيم هذه مثلها كلمة البربهاري، ولا تشهد لأحد بالسنة إلا من اجتمعت فيه خصال السنة، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. نعم، وحقيقة مذهب الإعذار التوسع في الإعذار أنه لا يكفر إلا المعاند، وهذا غلط. وبيان ذلك أن الناس قد أجمعوا على كفر الشاك. وما الشك؟ الشك جهل أصلا، ضرب من ضروب الجهل، وليس عنادا بينا. وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله، وهذا يعني طرده في كل، وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لإسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم فإنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وذكر آيات نحو هذه. ثم قال: إذن ما يذكره بعض الناس من أن هذا عابد القبور قد يكون مقلدا لمن يراهم علماء، هذا ليس عذرا، لم يكن عذرا للكفار الأصليين حتى يكون عذرا لهؤلاء، لم يكن عذرا دافعا للعذاب الأخروي، فضلا عن أن يكون عذرا دافعا للوصف الدنيوي الذي لا يستلزم العذاب الأخروي بإطلاق. وهذه نقطة هامة جدا في البحث توضح الأمر، وكلام القيم هنا في طريق الهجرتين من أحسن ما يكون. ثم قال: نعم، لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم، تمكن ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. ومن يطلق أنه لا بد في كل كفر ولو كان مناقضا لأصل الإسلام أن تقام الحجة حتى يكفر الشخص، فقد ألغى باب المعرض، وهذا واضح في أطروحات عدد من المعاصرين ممن كتب في هذه المسألة، ألغى باب الإعراض مع أنه مذكور في كلام أهل العلم ومعروف. وبهذا سوى بين المعرض وبين العاجز. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان، حتى هذا ليس قسما واحدا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم مرشد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. هذا اختيار ابن القيم، أنه حكمه حكم أرباب الفترات. طيب، أرباب الفترات يسمون مسلمين إذا كانوا على الإشراك؟ إجماعا لا يسمون مسلمين. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، فالأول يقول: يا ربي لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استغراق الوسع في طلبه عجزا أو جهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي يوم القيامة، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته، ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، كمن دان بدين القبورية أو دين الجهمية، وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسول، هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله، وحكم هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في الدنيا في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وقد صرح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في استنباطا من قصة الصديق مع أهل الردة أنه يشهد للكفار بالنار، والمقصود به الصنف الذي استبانت معرفته للحق أو كان. إذن تفصيل ابن القيم رحمه الله أنه قسم الكفار الذين كلهم في حكم واحد أنهم كفار إلى قسمين، قسم بلغته الحجة وقامت عليه وهذا قسم لا كلام فيه، وأما الجاهل فقسمه إلى قسمين، قسم هم متمكنون من العلم وهؤلاء لا عذر لهم، وقسم معرضون وقسم عاجزون عن إدراك العلم. والقسم العاجز عن إدراك العلم قسمه إلى قسمين، قسم مخلد إلى الأرض راض بما هو عليه، وقسم متشوف إلى الحق. داعية الكفر الذي دعا إلى الكفر لا يمكن، وابن القيم لم يعذر في الحكم الأخروي إلا القسم الأخير فقط من أقسام العاجزين. وداعية الكفر لا يمكن أن يكون في هذا القسم الأخير والمنظر له، فلينتبه إلى هذا المعنى. قال: وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول. أحدها أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وقال: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا كثير في القرآن، يخبر تعالى أنه إنما يعذب من جاءه الرسول أو قامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف ذنبه، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه، وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا تمكن من معرفة وجه وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ إنما يقال مثل هذا عند المعتزلة الذين يقولون بأن حسن الشيء وقبحه عقلا كاف مغن عن الرسول وكاف في إقامة الحجة على الخلق، وأن الإنسان يعذب وإن لم يعني يأته رسول. وفي إيضاح هذا الأصل مسألة، وهو أنه لا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، فليس كل من حكم عليه في الدنيا أنه كافر أو معاقب أنه سيعاقب في الآخرة، وإنما الحكم الدنيوي نحن علينا بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. وقد نبه على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية، فنبه على أن من شرب النبيذ متأولا يعاقب، ولكنه قد يكون عند الله عز وجل يعاقب في الدنيا، يعاقب ولي الأمر، وقد يكون معذورا عند الله. وأيضا نبه على ذلك في أحكام البغاة، وأنهم يقاتلون في الدنيا وإن كانوا قد يكونوا متأولين معذورين عند الله عز وجل، بل ربما أصاب المرء حدا ورفع إلى ولي الأمر فتاب فكان مغفورا له عند الله، وكان الحد الذي يقام عليه رفع في درجاته، ولو مات قبل أن يقام عليه الحد ما عوقب في الآخرة. قال: الأصل الثاني أن العذاب يستحق بشيئين، وهذا كله كلام القيم. أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادته لها وبموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادتها إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل. إذا العذاب يستحق بأحد شيئين، إما مكابرة الحجة وإما الإعراض. إذا إطلاق العذر في الحكم الأخرى غلط. بعض الناس يقول هو في الدنيا كافر، صحيح، لكنه في الآخرة معذور بجهله، هذا غلط. لابد أن تفصل، هذا الجهل مكتسب، هذا الجهل هو عاجز عن رفعه، أم أنه ليس عاجزا وإنما أعرض. الأصل الثالث أن تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا منزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا. وأما من يجعل الذي يسمع منزلة الأصم فهذا يعني من عمل قلب، ولا يتمكن من التفهم، وهو أحد الأربع الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها مقصودة لذاتها المحمودة وعواقبها الحميدة، وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم. ولا يدري قدره الكلام في هذه الطبقة إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا وانتهى إلى غاية مرامهم ونهاية إقدامهم. والله تعالى الموفق للسداد والهادي إلى الرشاد إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم فعلا كلام هذا فيه حل إشكال عظيم حقيقة، يعني ومجرد النظر في هذا الكلام يزيل عنك كثيرا من التشويش الذي يحدثه بعض الناس في الكلام في المسألة. قال شيخنا: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه رحمه الله لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو المعذور ما هو معذور، وأجملوا القول ولم يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفع بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير وهو الحاكم بعلمه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، انتهى. فتبين أن فرض كلام الشيخ شيخ الإسلام فيما نقله هؤلاء الجهال أنه في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين، وأنه في المسائل التي قد يخفى دليلها. فإذا عرفت هذا تبين لك أنه لا حجة لهم في كلام الشيخ، بل هو عليهم لا لهم، وإرادهم إياه مجرد هوس وتلبيس وتمويه وصفصطة على عامة ساكني ساحل عمان، والله الهادي إلى الرشاد والموفق للسداد. هذا الكلام للشيخ بن سحمان سبحان الله كأنه يرد على بعض المعاصرين، اختصار في بيان موقف ابن تيمية في المسألة. بيان موقف شيخ الإسلام يظهر من بيان عدة أصول أو عدة مسائل كبار في كلام الشيخ رحمة الله عليه. المسألة الأولى أن الشيخ يصرح أن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، كما صرح على ذلك في ذلك في رفع الملام، فهنا يخرج طائفة كبيرة ممن قد يعذرون بالجهل. المسألة الثانية أن شيخ الإسلام فرق بين المسائل الخفية والجلية بشكل واضح، وحتى أنه في بيان الدليل على بطلان التحليل قال الجليات التي لا يعذر فيه المخالف فيها، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة أنه في عدد من المسائل الظاهرة ما استثنى كجحد الصلوات أو غيره إلا من كان يعيش في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، ومفهوم هذا الكلام أنه من لم يكن كذلك ما. الرابعة أن الشيخ يفرق بين المعرض ويصرح أنه لا عذر له وبين الجاهل. الخامسة أنه قد صرح في الردع الأخنائي أن عباد القبور سماهم مشركين مع كونهم جهالا. وصرح رحمة الله عليه أن عبادة القبور يعني مما يعلم حتى اليهود والنصارى أنها تناقض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صرح في علو الله عز وجل أن الناس أن السلف مطبقين على تكفير القائل بإنكار العلو لمخالفته للمعلوم من الدين بالضرورة. الأمر السادس أن ابن تيمية ممن يقرر أنه لا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، وأن داعية البدعة يعاقب وإن كان في نفسه متأولا، فكيف بداعية الشرك؟ هذا الإنسان يأتي بهذا الكلام، هذا الشخص يأتي بهذا الكلام لماذا؟ لكي فقط يعني يدفع مسألة معاملة هؤلاء بالجفوة والهجر. فلو كان الشيخ أورد كلام ابن تيمية أن داعية البدعة يكون يعاقب وإن كان في نفسه متأولا لانتقض بنيانه من القواعد. أي التنبيه فهذا الكلام للشيخ رحمه الله. ثم إن المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، قد صرح الشيخ أن القلوب فيها استعداد عظيم إلى قبولها، وأنه من وردت عليه أدلة الكتاب والسنة لم يكن معه إلا المكابرة. وقد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن عدم فهم الحجة يكون عيبا في الإنسان، كما كان على قلوب الكفار أكنة أن يفقهوه، وذلك لأن قلوبهم امتلأت كبرا وامتلأت ضلالا. سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. فهذه النصوص يعني تبين موقف الشيخ رحمه الله. وقد شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة كل من الشيخ محمد عبد الوهاب في مفيد المستفيد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في مواطن من الدرر، والشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام، والشيخ سليمان بن سحمان في هذا الكتاب وفي غيره، والشيخ عبد الله بوطين في الله يبارك فيك في الانتصار للموحدين. ومع كون هؤلاء جميعا يعني شرحوا كلامه وأوضحوه وبينوه، إلا أنه إلى هذا اليوم تعاد الشبهات نفسها التي ناقشها أئمة الدعوة. والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والإنقياد لما جاء به الرسول، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله عز وجل نفى عنهم الفهم. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قلت: ومعنى قوله رحمه الله إذا كان على وجه يمكن معه العلم، فمعناه ألا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون، أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له. هذا كالأعجم، والأعاجم في عامة الكفار أصليين أمرهم منتهي أصلا كثير منهم. ونحو هؤلاء: فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. بمجرد سماع كلام الله، وهو قبل سماع كلام الله سماه الله مشركا. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، وصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم. فإذا كان هذا فالكافر الأصلي الذي لم تبلغه الرسالة، فكيف بمن شاهد أنوار النبوة ثم أعرض عنها وخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم وفقط تلفظ بالشهادتين تلفظا لا يفهمه هو نفسه؟ ونقطع أن أكثر النصارى اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا بكذبه ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء مع أنه ضرب من ضروب الجهل. ولا عذر لمن كان هذا هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها. والواقع أنه لا شك أنه يفهمها، لا شك أنه يفهمها، وافتراض أنه لا يفهمها هذا افتراض، يعني هو يفهم منها ما يقيم عليه الحجة، وأما فهمها بحيث يتبعها كما ينبغي فهذا أمر خاص لأهل الإيمان، والناس يتفاوتون في الفهم، لكن الفهم المقيم للحجة هذا يعني متصور وواقع بضرورة الإنزال، وإلا فما فائدة إنزال الله عز وجل الكتاب والسنة، وما فائدة جعل الله عز وجل لها تبيانا لكل شيء وهدى ونور؟ كيف يسميها الله عز وجل هدى ونور وتبيان لكل شيء ورحمة، ثم يأتي من يقول أنها غير كافية في إيضاح مسألة المسائل وهي توحيد الله عز وجل؟ لا أبدا. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا الفهم النافع، يعني فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فبين سبحانه أنهم لم يفقهوا، فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا، بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار، كما في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه نزلها سعد على اليهود، سعد بن أبي وقاص، كما في صحيح البخاري. فإذا تبين لك هذا واتضح فاعلم أن هؤلاء الذين شبهوا بكلام شيخ الإسلام وأجمل ولم يفصلوا لبسوا الحق بالباطل، وشيخ الإسلام قد وصل كلامه بما يقطع النزاع ويزيل الإشكال، فذكر أن ذلك في المقالات الخفية والمسائل النظرية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. ولينبه أن المشايخ يقولون في مسائل القدر والإرجاء، ليست كل مسائل القدر والإرجاء ليست واضحة، بل عبد الله بن عمر قال قولته في القدرية منكري العلم، وعامة السلف يكفرونه، والظاهر أنه حتى أن الأمر يصل إلى تكفير الأعيان. وأما الإرجاء فالإرجاء الغالي الذي يعني يقال فيه بنجاة اليهود والنصارى ومن لم يتلفظ بالشهادتين وأنه مؤمن إذا كان مصدقا بقلبه والمؤمن كامل الإيمان، فهذا السلف كفر القائل به أيضا. والذي يظهر أنهم لا يتحرجون من تكفير عينه. وأما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا أن هذه زبدتها وحاصلها، وسائر الأحكام تدور عليه أن هذا زبدته وحاصلها وسائر الأحكام تدور عليه. وكذلك الجهمية الذين أخرجهم السلف، أكثر السلف من 72 فرقة، بل هذا إجماع السلف ليس أكثر السلف، هذا إجماع السلف. وهذا لطيف، الخوارج الأوائل والقدرية الأوائل والمرجع الأوائل لو كانوا موجودين لما نازعوا في إكفار القبورية هؤلاء، لأن شركهم بين. بل في الحقيقة لو ذهبت إلى نصراني وقلت له رجل لا يؤمن بالتثليث، لا يثلث، يعني تعده نصرانيا؟ لقال لك لا. ولو ذهبت إلى يهودي وقلت له هذا يهودي ولكن يعني لا يؤمن بنبوة موسى مثلا، أو قال أو آمن بنبوة عيسى، أو يعني خالف معلوم عندهم من الدين بالضرورة، لقال لك لا يكون يهوديا هذا. قال شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرة، قال وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال، فقد يعني فيها أنه مخطئ ضال، مخطئ ضال لم ينفي عنه التبديع. اليوم ينفون حتى التبديع في مثل هذه المسائل الخفية، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، إذا قامت عليه حجة يكفر وهي خفية. فحاله الآن ماذا؟ مبتدع. لكن هذا يصدر منهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذه أظهر شعائر الإسلام، مثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، قال وهذه ردة صريحة انتهى. فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات دين الإسلام، وابن تيمية ذكر من المعلومات علو الله عز وجل على خلقه. والآن هنا بحث، هل امتنع أحد من السلف أو أنكر على من قال في منكر علو أو عابد لغير الله هذا كافر، فجاء أنكر عليه وقال له لا تقل كافر فضع عن سب الله؟ لا أعلم أثرا في هذا، بل لما سئل أحمد عن مثل هذا يعني في من يقول بخلق القرآن ما استنكر أبدا، بل أفتاه بجواز هذا. مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومثل جحد علو الله على خلقه، فكيف إذا اجتمع الأمران في شخص واحد حتى لدرجة أنه يكفر من ينكر العلو، يكفر مع عفوا من يثبت العلو، ويقول الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء لا يكون مسلما، ثم هو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يقول من الناس من كفر ابن تيمية لأنه قال لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا يصلح أن يكون من أئمة الإسلام أو محنة يمتحن بها خلق الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ونفي صفات الله صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة أسماء وصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية، والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاءة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. أنت إن لم تكفر عابد غير الله هكذا يلزمك الشيخ، فلا تكفر من يقول بهذه المقالات كلها، بل من قال أن الله يعبث أو من قال أن الله ظالم أو قال الله فقير هل يكفر عندك؟ لا شك أنك ستقول أنه يكفر رأسا. طيب هذا ومن أنكر علو الله عز وجل على خلقه، ومن الله يبارك فيك عبد مع الله غير الله، الله المستعان. وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. أما مسائل من أوضح الواضحات مثل علو الله عز وجل على خلقه تحتاج الأمر اجتهاد، وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والدعوة للموتى والغائبين ومعطل للصانع عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفاته ونعود جلاله؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ وكذلك ابن القيم لما ذكر طبقات المكلفين قال في الطبقة السابعة عشر: وأما كون زيد بنفسه وعمر قامت عليه حجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر، فإنه فصل النزاع وأزال الإشكال بهذا وبقوله: وإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة، والتعين مكون من علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. فبين رحمه الله أن هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم على إنسان بعينه أن الله يعذبه ويعاقبه على ما صدر منه قبل قيام الحجة عليه بالرسول. وأما من قامت عليه الحجة بالرسول فخلاص قل أنه في النار، إيش الإشكال؟ كما قال الصحابة في أهل الردة. وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهرها، ومثل ذلك بأطفال الكفار ومجانينهم بأنهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أولياء. لهذا يجمع الناس أن أحكام أطفال المشركين ليست كأحكام أطفال المؤمنين، أحكام أطفال المؤمنين بإجماع في الجنة، أما أطفال المشركين ففيهم خلاف طويل عريض، حتى من قال أنهم في الجنة لم يجزم كجزمه في أطفال المؤمنين في الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأواه يهودانها ويمجسانها. وقد تقدم كلام الشيخ في الرازي وتصنيفه في دين المشركين، وأنها ردة صريحة، وأيضا وصف ابن تيمية بالمخلوف من معها أنهم مشركون وهو معين. وقد تقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف حكاية إجماع العلماء على تكفير بشر المريسي وهو رجل معين، وكذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. والبشر كفره يزيد بن هارون بمقالة سمعها عنه، فسبحان ربي الأسفل، قال هذا كافر مباشرة. وكذلك الطوسي نصير الشرك، والتلمساني وابن سبعين، والفارابي أئمة الملاحدة، وابن سينا وأهل الوحدة، وابن معشر البلخي وغيرهم. وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد الوهاب رحمه الله في تكفير المعين ما يكفي طالب الحق والهدى. هذا انظر يقول في تكفير المعين، والآن الله المستعان، الآن مسألة تكفير المعين هذه من أشكل المسائل عند الناس، وعندهم أن هذا لا يشترئ عليها إلا الجريء حتى في سب الله، بل حتى بعضهم أحدث قولا والآن يقول أن هذا الباب للعلماء فقط، مهما كانت المسألة واضحة، مهما كانت المسألة بينة، حتى اشترى بعضهم وقال: لو سب شخص الله أمامك لا تحكم عليه بأنه كافر، وأوكل هذا الأمر للعلماء. وهذا بلاء مبين، وهذا بلاء مبين. ملخص ما تقدم من كلام الشيخ ابن سحمان رحمة الله عليه، لأنه هذا تقريبا يعني عامة الرسالة، والأبحاث التي ستأتي يعني أبحاث جانبية. ملخص هذا الكلام أن جماعة من أهل السنة كفروا الإباضية بأمرين: بعبادتهم القبور، وبقولهم بخلق القرآن، وأيضا إنكارهم للعلو وغيرهم مثال. ورأوا من بعض الناس المنتسبين للتوحيد مداهنة لهم، وإنكارا على من كفرهم، وجلوسا معهم، وانبساطا لهم، كما الله مستعان نرى من جلوس عائض القرن مع علي الجفري ومع أحمد الخليل. فما كان منهم إلا أن هجروا هؤلاء المجادلين عن المشركين وعن الإباضية، وتركوا السلام عليهم ورد السلام عليهم. فانبرى بعضهم فصنف رسالة ذكر فيها كلاما لابن تيمية، ونصوصا أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق، وكلاما عن ابن تيمية في الإعذار بالجهل. فكان جواب الشيخ سليمان بن سحمان عليه في أصول عامة: أولها أن منهج السلف هجران أهل البدع وإهانتهم، فكيف بأهل الشرك من الإباضية ومن سواه. الأمر الثاني أن هؤلاء الإباضية مخالفين للمعلوم من الدين بالضرورة. الأمر الثالث أن هؤلاء قد بلغتهم الحجة، وأن العلماء ناظروهم وبينوا لهم. الأمر الرابع أنك لماذا لا تذهب وتبين لهم كما ينبغي، فإنهم أجابوك إلى دعوتك صاروا موحدين وصاروا أخيار، وإن لم يجيبوك استبان عنادهم ووجب عليك هجرهم حتى على مذهبك. هذا تلخيص كلام الشيخ. وهنا نعرض ونقف عند مسألة، يقول بعض الناس يعني ممن أمره يشبه أمر هذا المعترض من وجه، يقول أن العلماء أن أئمة أهل السنة لم يبينوا حال زيد عمر بكر من الناس للمصلحة، ثم يذكر استدلالا غريبا في أن عليا رضي الله عنه يعني كان في جيشه من قتلة عثمان أو ترك قتلة عثمان أو غير ذلك. وفي الحقيقة أن مثل هذا الكلام لا يسلم أبدا. فأولا يقال في مثل هذه المقامات لا ينفع الإجمال، بل إن الإجمال في موطن يكون حجة عليك في موطن آخر. وأنت إذا قلت سكتوا عن زيد عن عمر عن بكر ولم تجعل ولم تعصب في زيد أو عمر أو بكر صفة كاشفة تجعله أصلا مقيسا عليه في هذه الصفة، انفتح الباب على مصراعيه، وكلما رد أحد على موطن قيل له سكت عن فلان وسكت عن فلان. الأمر الثاني أن علي رضي الله عنه كان يلعن قتلة عثمان، وأمره كان واضح بين في هؤلاء. الأمر الثالث أن أئمة أنه من أين لك أن علماء السلف إذا سئلوا عن حال من سميت فلن يجيبوا، بل إن من القواعد المعروفة أن بيان الشرع في أو بيان الشخص في أحد بيان في نظيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما تكلم على ابن العربي وعلى الباجي وعلى أبي يعلى وعلى أبي إسماعيل الهروي وعلى ابن حزم وانتقد هؤلاء جميعا وبين ما عندهم من العقيدة، حتى أنه انتقد حتى كثيرا من الحنابلة ورد حتى على أجداده في مسائل معينة، فهذا معناه. وعلى الكيهراسي ووصفه بالجهل، وتكلم في ابن دقيق العيد بكلام غليظ، فمثل هذا. وقال في العز بن عبد السلام ملحد أو يسير على طريقة الملحدين. فالذي بيّن كل هؤلاء لن يتحرج عن واحد أو اثنين، بل بيانه في هؤلاء يكون بيان في غيرهم من باب أولى أو من جهة القياس والجامع في الشبه، خصوصا أن الأشاعرة يعني لن يسكتوا لابن تيمية على كل هذا الكلام الذي قاله وعلى تسفيه لأئمتهم، ويقول له لك فلان إذا تكلمت فيه فنحن سنقوم عليك، وإذا تركته نحن تركناك. هذا لا يقول به عاقل، هو بعد الكلام في كل هؤلاء هتك ما بينه وبينهم من ستر، انتهى الأمر. فكونه يسكت عن بعض الأعيان مداهن هذا كلام فارغ ما هو صحيح، ولا لما تكلم حتى في الحنابل، حتى في رجل مثل ابن الجوزي، حتى في رجل مثل أبي يعلى، وبين ما عنده من غلط حتى في الفقهيات وفي مسائل النبوات وفيما سواها. ثم من أين لك ومن أين جمعت كل مصنفات الشيخ وكل تقريراته وكل كذا حتى استطعنا أن نجزم؟ الذهبي في تاريخ الإسلام يصف النووي بأنه أشعري متعصب أو يتعصب للأشعري، هذا النص حديث للتو الناس وقفوا عليه وعرفوه. قبلها كان هناك نفي عام أنه لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد، والحقيقة أنك أنت لم تقف. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يصف الشوكاني بأنه جاهل وغير معروف بالعلم، هذا قبل بعض الناس ينفي يقول لم يتكلم أئمة الدعوة في الشوكاني، لكن بعد ذلك ظهر نص في المسألة. الأمر الرابع، من أين لك أن هذا العالم لو رأى غيره بين سينكر عليه، يقول له أنا ما بينت، كيف تبين أنت؟ والبيان على الأصول. الخامس أن مسألة المصالح هذه تتغير من وقت إلى وقت، فربما كان الكلام في زيد أو عمر أو بكر في زمن فتنة، ممكن نقول هذا تنزلا، ولكنه في زمن إذا كثر احتجاج أهل الباطل به تعين الكلام به من باب صد الناس عنه، وهذا أمر معقول وهذا أمر مشاهد. وإذا رؤية تأثر الناس ببعض كلامه فيتكلم الإنسان ويغلط، وهذا الشيخ حمود التوجري لما رأى يعني أبو تراب أعلى من شأن ابن حزم جدا ها وتأثر بكلامه في السماع وفيما سواه أغلظ العبارة في ابن حزم وتتبع أغلاط ابن حزم وتكلم بكلام شديد في ابن حزم وأثبت تجهمه بالبرهان وتكلم عليه حتى في الأخلاقيات. والأمر الثامن أن هذه مسائل التقدير المصلحي لو وقع فيها الخلاف، لو رأيت أن أنت أنه ليس من المصلحة أن أتكلم أنا في فلان، وأنت رأيت من المصلحة وأنا قدمت بينات أن هذا يحتج بكلامي، أنه هذا كذا، أن هذا كذا، أن هذا ها، أن حتى الأمور المصلحية ترجع إلى البرهان لا ترجع إلى الإرهاب، أنا أقول هذا من مصلحة الكلام فيه لأنه صار كذا وصار كذا وصار أصل مقيس عليه وكذا وكذا وكذا وكذا، لابد أن ترد على كلامي هذا بينات لا يؤول الأمر إلى الإرهاب فقط. والخلاف المصلحي أنت احتملت من هذا ضلالات الدنيا، ثم إنه أين في كلام السلف أن رجلا انتصر لبدعة في كتاب وهذا الكتاب فاشن بين الناس وأنت تقول لا يبين حاله تفصيلا؟ أين هذا في كلام السلف؟ أين هذا في منهج السلف؟ لو فرضنا أن ابن تيمية انتهج هذا، لو فرضنا أن شيخ الإسلام انتهج هذا وحاشاه، وهو الذي ما ترك أحدا إلا وانتقده وتكلم فيه وبين أمره، لو فرضنا أنه قال هذا، لو فرضنا أن أئمة الدعوة قالوا هذا أو فعلوه أو قاموا به، هل يكون هذا حاكما على منهج السلف في البيان والإيضاح؟ الذي ينظر في كتب الجرح والتعديل يجد أنها لم تغادر أحدا. العقيلي في الضعفاء يتكلم في رجل كوكيع وفي رجل كالأعمش، ما أحد انتقده ولا أحد شنع عليه، حتى الذهبي أخذ عليه ذكر ابن المديني وتعقب الذهبي متعقب. وابن عدي في الكامل ذكر أناسا أجل لهم جلالة، فلا إشكال يعني. فبيان الحق وبيان أحوال الأشخاص هذا أمر يعني لا ثم إنك تتكلم في واحد أو اثنين وتقول سنة سنة سنة وتغفل 15 نفسا أو 20 نفسا كلهم لهم كتب منتشرة بين أهل السنة ولهم أقوال شاذة وضلالات، هذا يسب معاوية وهذا يسب النعمان بن بشير وهذا يسب كذا وهذا يقرر التأويلات وهذا يخبط في النبوات وهذا يخبط في الإيمان وهذا يخبط في القدر وهذا يخبط في التحسين والتقبيح وهذا يخبط في الحكم على الأشخاص، يترك كل هؤلاء ومع كل ما لهم من أثر. هذا لا هذا منهج، لا منهج شيخ الإسلام ولا منهج أئمة الدعوة ولا منهج أحد من العالمين. بل إن هذا المسلك فيه تعطيل لعمومات النصوص. السلف كانوا إذا قالوا من قال كذا فهو جهمي لكي يرتاح من تعيين كل واحد، أنا ما أعرف كل الناس الذين قالوا هذه المقالة، فأنت تعطل نصوص السلف وتجعلها غير عامة وتقول لا بد أن يعينوا وإلا لا يدخل هذا المعين في كلامهم. كيف من لم يقر أن الرحمن عرش استوى كما يقر في صدور العامة فهو جهمي ومحمد الحسن جهمي، الآن عموم نص الشيء يزيد بن هارون يدخل فيه الأشعرية كلهم. ثم ذكره للشيباني يجعلك تدخل الأشعرية من باب قياس الأولى. أما هذه الظاهرية والجمود في التعامل ليس ظاهرية، حتى الظاهرية، الظاهرية عندهم يعملون عموم النصوص، أما هذا لا يعمل عموم النصوص. يقول حتى يأتي نص في المعين نفسه أنه هو جهمي، وهذا غير معقول، وربما كان هناك نص ولم يصلنا، هذا أمر واقع. بل العجيب أن بعض هؤلاء إذا بحث في مسألة فقهية يشكك في إجماعات ثابتة ويقول قد يوجد مخالف ولكن لم ينقل ومش عارف إيش، ثم يأتي بعضهم يجزم جزما غريبا في شأن مجموعة من الناس، والواقع أنه قد يكون الإشكال من فهمه، كما وقع الإشكال في فهم مذهب أئمة الدعوة في العذر بالجهل. كلامهم هذا واضح جدا غاية في الوضوح، أنهم يفرقون بين الخفي والجلي وبين المعرض وبين المتمكن من العلم وكذا وكذا، وأنهم يردون على من يجعل كلام ابن تيمية في العذر بالجهل شاملا لكل الناس. محمد عبد الوهاب يرد، عبد الرحمن الحسن يرد، إسحاق يرد، عبد اللطيف يرد، أبو بطين يرد، السنان سحمان يرد، كلهم يردون، ومع ذلك يأتي من ينسب لأئمة الدعوة يقول لأئمة الدعوة يقولون، حتى كما يقول بعضهم حتى يفهم الحجة، ولو بلغت لابد أن يفهم الحجة. ولهم جواب واضح حتى مع عبد الله ابن محمد عبد الوهاب، أنه من مات قبل الدعوة أنه أيضا لا يعامل معاملة المسلم، وأنه لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يذبح عنه ولا ولا ولا. ومع كل هذه النصوص الواضحة يأتي ثم بعد ذلك نأتي نريد أن نتكلم عن مواقفهم في مسائل خفية أو غير ذلك. ثم إننا لو افترقنا في تقدير المصلحة في مسألة معينة، بل أنا سأقول لك أنه ليس من المصلحة، هكذا الآن طرح مصلحي، ليس من المصلحة أن تدافع عن جهمي أشعري في مقابل رجل سني مع انتشار المذهب الأشعري في هذا العصر، وأنه بدأ يتنفس من جديد، وأنه بدأ يظهر في بلدان لم يكن ظاهرا بها، وأنه ظهر في هيئة كبار العلماء من يعتقد عقيدة الأشعري، وأن جامعاتكم تخترق أشعريا. أنا أقول ليس من المصلحة الآن أن تدافع ولا أن تذكره بخير، أليس هذا أظهر في تقدير المصلحة من الكلام الذي يقال في تقديرها؟ يا أخي ليس من أصول الإسلام أن تذكر فلان وفلان، إن الله لن يسألك لما لم تنقل عن فلان أو تترحم على فلان، نتكلم بلغتهم، ليس من أصول الدين. الدين يضيع يعني إذا تركنا ذكر فلان وتوقيره، بل بالعكس. تقرون عيون أهل التجهم وأهل القبور بأهل السنة؟ والناظر في تصانيفهم وأبحاثهم وطريقتهم يجد أنهم يعولون كثيرا على من يعظمهم المنتسبين للسنة في وقتهم، مع الأسف الشديد. طيب، بقي من الرسالة شيء قليل نقرأه إن شاء الله في الجلسة القادمة، وهو مباحث متفرقة في الحقيقة، ليست من أصل كتاب، ليست في المسألة الأولى. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.